بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية وقراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، بداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس رقم 198 من هذه الموسوعة، وهو المجلس رقم 122 من السيرة النبوية العطرة من هذه الموسوعة الطيبة النافعة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل هذه الأعمال خالصة الوجه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر إلى وجه الكريم رفقة النبيين نحن وإياكم جميعا، وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، ما الله فضل علينا جميعا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا نتكلم في أحداث السنة العاشرة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام كان على حجة الوداع والتفصيل في حجة الوداع، ووصلنا إلى نزوله صلوات ربي وسلامه عليه بمنى حيث المسجد اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبلا سند إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعته القيمة النافعة البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل نزول النبي صلى الله عليه وسلم بمنى حيث المسجد اليوم قال فصل. نزول النبي صلى الله عليه وسلم بمنى حيث المسجد اليوم. قال ثم نزل عليه الصلاة والسلام بمنى حيث المسجد اليوم فيما يقال، وأنزل المهاجرين يمنته والأنصار يسرة والناس حولهم من بعدهم. قال رحمه الله عز وجل، قال الحافظ البيهقي رحمه الله عز وجل، أنبأنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأنا علي بن محمد بن عقبة الشيباني بالكوفة، حدثنا إبراهيم بن إسحاق الزهري، حدثنا عبد الله عبيد الله بن موسى، أنبأنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن يوسف بن ماهك عن أم مسيكة عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قيل يا رسول الله ألا نبني لك بمنى بناء يضلك؟ قال لا، منى مناخ من سبق. وهذا إسناد لا بأس به، وليس هو في المسند ولا في الكتب الستة من هذا الوجه. وقال أبو داود حدثنا أبو بكر محمد بن خلاد البهلي، حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني حريز، وقال أبو حريز أشق من يحيى، قال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن فاروق يسأل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال إنا نتبايع بأموال الناس فيأتي أحدنا بمكة فيبيت على المال، فقال أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فبات منا وظل. قال انفرد به أبو أحمد أبو داود. ثم قال أبو داود رحمه الله عز وجل، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال استأذن العباس ورسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي مينا من أجل السقاية فأذن له، وهكذا رواه البخاري ومسلم من حديث عبيد الله بن نمير. حديث عبد الله بن نمير زاد البخاري وأبي ضمرة عن أنا أنس بن يزداد مسلم وأبي أسامة حمد بن سلمة. وقد علق البخاري رحمه الله عز وجل عن أبي أسامة وعقبة بن خالد وكلهم عن عبيد الله بن عمر به، وقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه من الركعتين كما ثبت عنه ذلك في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وحارث بن وهب رضي الله تعالى عنهم. ولهذا ذهب طائفة من العلماء إلى أن سبب هذا القصر النسك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كما هو قول طائفة من المالكية وغيرهم، قال ومن قال أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول بمنى. كان يقول بمنى لأهل مكة تتم، فإن قوم سفر فقد غلط. إنما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو نازل بالأبي طاهر كما تقدم. والله تعالى أعلم. كان صلى الله عليه وسلم يرمي الجمر الثلاث في كل يوم من أيام منى بعد الزوال كما قال جابر رضي الله تعالى عنه فيما تقدم ماشيا كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فيما سلف كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى وعند الثانية يدعو الله عز وجل ولا يقف عند الثالثة. قال أبو داود حدثنا علي بن بحر وعبد الله بن سعيد المعنى قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عن من عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يوم من حين صلى الظهر ثم رجع على منى فمكث ليالي أيام التشريق يرمي الجمرات إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيامة ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها انفرد به أبو داود. وروى البخاري رحمه الله عز وجل من غير وجه عن يونس بن يزيد عن زري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة طويلا ويدعو يرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الواد ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وقال وبرة بن عبد الرحمن قام ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند العقبة بقدر قراءة سورة البقرة. وقال أبو مجلز حذرت قيامه بقدر قراءة سورة يوسف. ذكرهما البياقي. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح عن أبيه رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعو يوما. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بكر وأخبرنا روح حدثنا ابن جريج أخبرني محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو عن أبي عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يتعاقبوا فيرموا يوم النحر ثم يدعو يوما وليلة ثم يرموا الغد. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا عبد الرحمن حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاية الإبل في البيتوتة عن مينا يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد أو من بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر. وكذا رواه عن عبد الرزاق عن مالك بنحوه. عن مالك بنحوه. وقد روى السنن أربعة من حديث مالك ومن حديث سفيان بن عيينة تبي قال الترمذي وروايه مالك صح وحديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الدل على أنه عليه السلام خاطب الناس بمنى في اليوم الثاني من أيام التشريق. قال فصل فيما ورد من الحديث الدل على أنه عليه الصلاة والسلام خطب الناس منا في اليوم الثاني من أيام التشريق وهو أوسط. قال أبو داود رحمه الله عز وجل بات قال أبو داود رحمه الله عز وجل باب أي يوم يخطب منا. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أنبان ابن المبارك عن إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن أبي عن رجلين من بني بكر قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته وهو يخطب وخطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خطب منها انفرد بها أبو داود. ثم قال أبو داود حدثنا محمد بن بشر حدثنا أبو عاصم حدثنا أبو ربيعة بن عبد الرحمن بن حصن حدثتني جدتي سراء بنت نبهان أو قال وكانت ربة بيت في الجاهلية قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال أي يوم هذا كنا الله ورسوله أعلم. قال ليس أوسط أيام التشريق انفرد به أبو داود. قال أبو داود وكذلك قال عم أبو حرة الرقاشي أنه خطب أوسط أيام التشريق. قال وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد رحمه الله عز وجل متصلا، فقال حدثنا عثمان حدثنا محمد بن سلمة حدثنا علي بن زيد عن أبي حرة الرقاشي عن عمه قال كنت آخذا بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق أذود عنه الناس، فقال يا أيها الناس أتدرون في أي شهر أنتم وفي أي يوم أنتم في أي بلد أنتم؟ قالوا يوم حراء، قالوا في يوم حرام وشهر حرام وبلد حرام. قال دفن دماءكم وما لكم أعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون. ثم قال اسمعوا مني تعيش ألا لا تظلموا ألا لا تظلموا إنه لا يحل لمال امرئ مسلم إنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، ألا إن كل دم ومال ومأثرة كانت في الجاهلية تحت قدم هذه إلى يوم القيامة، وإن أول دم يوضع دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب كان مسترضعا في بني ليس فقتلته ذيل، ألا وإن كل ربا كان في الجاهلية موضوع، وإن الله عز وجل قد قضى أن أول ربا يوضع ربا العباس بن عبد المطلب. لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ألا وإن الزمان قد استدار لهيئته يوم خلق السماوات والأرض. ثم قرأ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم ألا لا ترجعوا بعد كفار نضرب بعضكم رقاب بعض ألا إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون ولكن في التحريش بينكم فاتقوا الله عز وجل في النساء فإنهن عندكم عوان لا يملكون لأنفسهن شيئا وإن لهن عليكم حقا ولكم عليهن حقا ألا يوطئن فروشكم أحدا غيركم ولا يأذن في بيوتكم لأحد تكرهونه فإن خفتم نشوزهن فعظهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح. قال أحمد كنا للحسن ما المبرح قال المؤثر قالهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف وإنما أخذتمهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله عز وجل ألا ومن كانت عندها أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها وبسط يده فقال ألا هل بلغت ثم قال ليبلغ الشاهد الغائب فإنه رب مبلغ أسعد من سامع قال حميد قال الحسن حين بلغ هذه الكلمة قال والله بلغوا أقواما كانوا أسعد بها وقد روى أبو داود رحمه الله عز وجل في كتاب النكاح من سننه عن موسى عن حماد بن سلمة عن علي بن أبي بن زيد بن جدعان عن أبي حرة الرقاشي واسمه حنيفة عن عمي ببعضه في النشوز. قال ابن حزم رحمه الله عز وجل جاء أنه خطب يوم الرؤوس وهو اليوم الثاني من يوم النحر بلا خلاف عن أهل مكة وجاء أن أوسط يوم التشريق فتحمل على أن أوسط بمعنى أشرف كما قال تعالى كذلك جعلناكم أمة وسطا قال رحمه الله عز وجل وهذا المسلك الذي سلك ابن حزم بعيد والله تعالى أعلم. وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا الوليد بن عمرو بن السكيني حدثنا أبو همام محمد بن الزبرقان حدثنا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار وصدقة وابن يسار عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال نزلت هذه السورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمينا وهو في أوساط أيام التشريق في حجة الوداع إذا جاء رسول الله والفتح فعرف أنه الوداع فأمر بالرحلة تلك الصفة رحلت له ثم ركب فوقف الناس بالعقبة فاجتمع عليه ما شاء من المسلمين فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أما بعد أيها الناس فإن كل دم كان في الجاهلية فهو هادر أنا إن وإن أول دمائكم أهدروا دم ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني ليس فقتلته ذيل وكل ربا في الجاهلية فهو موضوع إن أول رباكم أضع ربا العباس بن عبد المطلب أيها الناس إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها أربعة حرم رجب مضر الذي بين جماد وشعبان وذو القعدة ذو الحجة والمحرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم قال والله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلون عاما ويحرمون عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم. قال رحم الله: كانوا يحلون صفرا عاما ويحرمون المحرم عاما ويحرمون صفرا عاما ويحرمون المحرم عاما فذلك النسيء. يا أيها الناس، من كان عنده وديعة فليؤديها إلى من ائتمنه عليها. يا أيها الناس، إن الشيطان قد يأس أن يعبد في بلادكم كآخر الزمان، وقد يرضى عنكم محقرات الأعمال، فاحذروا على دينكم محقرات الأعمال. محقرات الأعمال: أيها الناس، إن النساء عندكم عوانة، خصتمهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، لكم عليهن حق ولهن عليكم حق، ومن حقكم عليهن ألا يطئن فروشكم غيركم ولا يعصينكم في معروف، فإن فعلن ذلك فليس لكم عليهن سبيل ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، إن ضربتم فاضربوا ضربا غير مبرح، ولا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه. أيها الناس، إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به فلن تضلوا كتاب الله فعملوا به. أيها الناس، أي يوم هدف؟ قالوا: يوم حرام. قال: فأي بلد هذا؟ قال: بلد حرام. قال: فأي شهر هذا؟ قال: شهر. قالوا: شهر حرام. قال: فإن الله حرم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم كحرمة هذا اليوم في هذا البلد وهذا الشهر، ألا ليبلغ شاهدكم غائبكم لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم. ثم رفع يديه فقال: اللهم اشهد. قال رحمه الله: عز الذكر إراد حديث فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت في كل ليلة من ليالي منى. قال البخاري رحمه الله عز وجل: يذكر عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت في أيام منى. هكذا ذكره معلقا في سورة التمريض. وقال: قد قال الحافظ البيهقي: أخبرناه بالحسن بن عابدان أنبأنا أحمد بن عبد الصفار حدثنا العمار أنبأنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا العمري أنبأنا بن العرارة قال: دفع علينا معاذ بن هشام كتابا قال: سمعته من أبي ولم يقرأه قال كان في ولم يقرأه قال فكان في قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت كل ليلة ما دام بمنى. قال: ما رأيت أحدا وطأه علي. قال البيهقي: وروى الثوري في الجامع عن ابن طاووس عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفيض كل ليلة يعني ليالي منى. قال: هذا مرسل. قال رحمه الله عز تسمية أيام الحج. قال فصل: تسمية أيام الحج. قال: اليوم السادس من ذي الحجة. قال بعضهم: قالوا له يوم الزينة لأنه تزين فيه البدن بالجلال وغيرها. واليوم السابع قالوا له يوم التروية لأنهم يتروون فيه ومن الماء ويحملون منه ما يحتاجون إليه حال الوقوف وما بعده. واليوم الثامن يقال له يوم منى. واليوم الثامن يقال له يوم منى لأنهم يرحلون فيه من الأبطح إلى منى. واليوم التاسع يقال له يوم عرفة لوقوفهم فيه بها. واليوم العاشر يقال له يوم النحر ويوم الأضحى. ويوم الحج الأكبر واليوم الذي يليه يقال له يوم القر لأنهم يقرون فيه. ويقال لهم ويقال له يوم الرؤوس لأنهم يأكلون فيه رؤوس الأضاحي وهو أيام التشريق. وثاني أيام التشريق قالوا له يوم النفر الأول لجواز النفر فيه. وقيل هو اليوم الذي يقال له يوم الرؤوس. واليوم الثالث من أيام التشريق قالوا له يوم النفر الآخر. قال الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه الآية. فلما كان يوم النفر الآخر وهو اليوم الثالث من أيام التشريق وكان يوم الثلاثاء ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه فنفر به من منى فنزل المحصب. قال: هو واد بين مكة ومنى فصلى العصر كما قال البخاري رحمه الله عز وجل. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع قال: سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أخبرني بشيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال: بمنى. قلت: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح. قال: فعل كما فعل أمراؤك. وقد روي أن صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النفر بالأبطح وهو بالمحصب. فالله تعالى أعلم. قال رحمه الله عز وجل. قال البخاري: حدثنا عبد المتعال بن طالب، حدثنا ابن وهب، اخبرني عمرو بن حارث ان قتادة تحدث ان انس بن مالك رضي الله تعالى عنه حدثه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء وركض ركضة بالمحصب، ثم ركب الى البيت فطاف به. قلت: يعني طواف الوداع. وقال: قال البخاري رحمه الله عز وجل: حدثنا عابد الله بن عبد الوهاب، حدثنا خالد بن الحارث قال: سئل عبيد الله عن المحصب، فحدثنا عبيد الله عن نافع قال: نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عمر، عن نافع ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يصلي بها، يعني المحصب الظهر والعصر. قال أحسب، قال: والمغرب. قال خالد: لا أشك في العشاء. ثم يهجع هجعة ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا نحو بن ميمون، حدثنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وعثمان نزلوا المحصبة، هكذا رأيته في مسند الإمام أحمد رحمه الله عز وجل من حديث عبد الله بن العمري عن نافع. وقد روى الترمذي رحمه الله عز وجل هذا الحديث عن إسحاق بن منصور وأخرج ابن ماجه عن محمد بن يحيى كلاهما عن عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين وعثمان ينزلون الأبطح. قال الترمذي: وفي الباب عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها وبرفع وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وحديث ابن عمر حسن غريب، وإنما نعرفه من حديث عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر به. وقد رواه مسلم رحمه الله عز وجل عن محمد بن مهران الرازي رحمه الله عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر كانوا ينزلون الأبطاح. ورواه مسلم أيضا من حديث صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرى التحصيب سنة، وكان يصلي الظهر يوم النفر بالحصبة. قال نافع: قد حصب رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلفاء بعده. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا يونس، حدثنا حماد وهو ابن سلمة عن أيوب بن حميد عن بكر بن عبيد الله وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالبطحاء، ثم هجع هجعة، ثم دخل يعني مكة فطاف بالبيت صلوات ربي وسلامه عليه. وروى أحمد أيضا عن عفان عن حماد عن حميد عن بكر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه فذكره وزاد في آخره وكان ابن عمر يفعل. وكذلك رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل. وقال البخاري: حدثنا حميدي، حدثنا وليد، حدثنا أوزاعي، حدثنا الزهري. حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الغد يوم النحر بمنى نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني بذلك المحصب الحديث. ورواه مسلم رحمه الله عز وجل من زهير بن حرب عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي فذكر مثله سواء. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا عبد الرزاق بن معمر عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن علي عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال: قلت يا رسول الله أين تنزل غدا في حجاته؟ قال: وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ ثم قال: نحن نازلون غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة، يعني المحصب، حيث قسمت قريش على الكفر، وذلك أن بني كنانة خالفت قريش على بني هاشم ألا يناكحهم ولا يبيعهم ولا يؤبوهم، يعني حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عند ذلك: لا يرسل المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. قال الزهري: والخيف الوادي، أخرجه من حديث عبد الرزاق. قال رحمه الله عز وجل: هذان الحديثان فيهما دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام قصد النزول في المحصب مراغمة لما كان تمالى عليه كفار قريش لما كتبوا الصحيفة في مصارمة بني هاشم وبني المطلب حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قدمنا في بيان ذلك في موضوع. وكذلك نزله عام الفتح، فعلى هذا يكون نزوله سنة مرغبا فيها، وهو أحد قولي العلماء. قال رحمه الله عز وجل. وقد قال البخاري حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبي عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إنما كان منزلا ينزل النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه يعني الأبطح. قال رحمه الله عز وجل وأخرجه مسلم من حديث هشام بن عروة ورواه أبو داود رحمه الله عز وجل عن أحمد بن حنبل عن يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد عن هشام عن أبي عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب ليكون أسمح لخروجه وليس بسنة فمن شاء نزله ومن شاء لم ينزله. وقال البخاري رحمه الله عز وجل حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال قال عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما قال ليس التحصيب شيء إنما هو منزل نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه مسلم عن أبي بكر عن بكر بن أبي شيبة وغيره عن سفيان وهو ابن عيينة النبي. وقال أبو داود رحمه الله عز وجل حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا وعثمان بن أبي شيبة ومسدد المعنى قال حدثنا سفيان حدثنا صالح بن كيسان عن سالم بن يسار عن سليمان بن يسار قال قال أبو رافع رحمه الله عز وجل لم يأمرني يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزله ولكن ضربت قبته فنزله. قال مسدد وكان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم قال عثمان يعني وقال عثمان يعني في الأبطح ورواه مسلم عن قتيبة وأبي بكر الزهري بن حرب عن سفيان بن نبي. والمقصود أن هؤلاء كلهم اتفقوا على نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب لما نفر من منى ولكن اختلفوا منهم من قال لم يقصد نزوله وإنما نزله اتفاقا يكون أسمح لخروجه ومنهم من أشعر كلامه بقصده عليه الصلاة والسلام لنزوله وهذا هو الأشبه وذلك أنه عليه الصلاة والسلام أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت وكانوا قبل ذلك ينصرفون من كل وجه كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فأمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت يعني طواف الوداع فأراد عليه الصلاة والسلام أن يطوف هو من معه من المسلمين البيت طواف الوداع وقد نفر من منى قريب الزوال فلم يكن يمكنه من أن يجيء البيت في بقية يومه ويطوف به ويرحل إلى ظهر مكة من جانب المدينة لأن ذلك قد يتعذر على هذا الجم الغفير فيحتاج أن يبيت قبل مكة ولم يكن منزل أنسب لمبيته من المحصب صلاة رب السلام عليه الذي كانت قريش قد عقدت بني كنان على بني هاشم بني المطلب وبن المطلب فيه فلم يبرم الله لقريش أبرا بل كبتهم وردهم خائبين وأظهر الله دينه ونصر نبيه وأعلى كلمته وأتم له الدين القويم وأوضح به الصلاة والمستقيم فحج بالناس وبين لهم شرائع الله وشعائره وقد نفر بعد أكمال المناسك فنزل في الموضع الذي تقاسمت قريش فيه على الظلم والعدوان والقطيعة فصلى به الظهر والعصر والمغرب العشاء وهجع هجعة وقد كان بعث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها مع أخيها عبد الرحمن ليعمرها من التنعيم فإذا فرغت أتته فلما قضت عمرتها ورجعت أذن المسلمين بالرحيل إلى البيت العتيق كما قال أبو داود رحمه الله عز وجل حدثنا وهب بن بقية حدثنا خالد عن أفلح عن القاسم عن من عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أحرمت من التنعيم بعمرة فدخلت فقضيت عمرتي وانتظرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح حين فرغت وأمر الناس بالرحيل قال وآتى رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فطاف به ثم خرج وخرجه في الصحيحين من حديث أفلح بن حميد. ثم قال أبو داود رحمه الله عز وجل حدثنا محمد بن بشير بن حدثنا أبو بكر يعني حنفي حدثنا أفلح عن القاسم عنها يعني من عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجت معه تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم النفر الآخر ونزل المحصب صلاة ربي وسلامه عليه. قال أبو داود رحمه الله عز وجل قال أبو داود فذكر ابن بشار قصة بعثها إلى تنعيم قالت ثم جئت بسحر فأذن في الصحابة بالرحيل فارتحل فمر بالبيت قبل صلاة الصبح فطاف به حين خرج ثم انصرف متوجها الى المدينه ورواه البخاري عن محمد بن بشار به قلت والظاهر انه عليه الصلاه والسلام صلى الصبح يومئذ عند الكعبه باصحابه وقرا في صلاته تلك السوره والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور السوره بكاملها. قال رحمه الله عز وجل وذلك لما رواه مسلم وذلك لما رواه مسلم رواه البخاري رحمه الله عز وجل حيث قال حدثنا إسماعيل حدثني مالك قال حدثني مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عورة بن الزبير عن زينب بنت أم بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشتكي قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حينئذ إلى جانب بيته وهو يقرأ الطور وكتابه المستور وأخرج بقية الجماعة إلى الترمذي من حديث مالك بإسناده نحوه وقد روى البخاري من حديث هشام بن عروة عن أبي عن زينب عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو بمكة وأراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت وأرادت الخروج فقال لا إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون فذكر الحديث قال فأما ما رواه الإمام أحمد رحمه الله عز وجل من حديث قال حدثنا أم معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن توافي معه صلاة الصبح يوم النحر بمكة فهو إسناد كما ترى على شرط الصحيحين ولم يخرجه أحد قال ولم يخرجه أحد من هذا الواجب هذا اللفظ لعل قوله يوم النحر غلط من الراوي أو من الناسخ وإنما هو يوم النفر ويجد ما ذكرناه من رواية البخاري والله تعالى أعلم قال رحمه الله عز وجل والمقصود أنه عليه الصلاة أزكى السلام فلما فرغ من صلاة الصبح طاف بالبيت طاف بالبيت سبعا ووقف في الملتزم وقف في الملتزم بين الركن الذي فيه الحجر الأسود وبين باب الكعبة صلى الله عليه وسلم عليه فدعا الله عز وجل وألزق خده الشريف بجدار الكعبة قال الثوري رحمه الله تعالى عن المثنى عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزق وجهه وصدره بالملتزم قال المثنى ضعيف قال رحمه الله عز ان شاء الله اليوم انا نتحمل شويه نطيل المجلس حتى ننتهي من احداث السنه العاشره من الهجره ونقف على السنه الحادية عشرة بقي لنا 19 صفحه نقراها ان شاء الله حتى ننهي احداث السنه العاشره من الهجره بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله عز وجل خروج النبي صلى الله عليه وسلم من أسفل مكة قال فصل في خروج النبي صلى الله عليه وسلم من أسفل مكة قال ثم خرج عليه الصلاة والسلام من أسفل مكة كما قالت من عشرة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من أعلاها وخرج من أسفلها وخرجها وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الثانية العليا التي بالبطحاء وخرج من الثانية السفلى رواه البخاري ومسلم في لفظ دخل من كداء وخرج من كدان وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل حدثنا محمد بن فضال حدثنا أجلح بن عابد الله حدثنا ابن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة عند غروب الشمس فلم يصل حتى أتى سرفا وهي على 9 أميال من مكة قال وهذا غريب جدا وأجلح في نظر ولعل هذا في غير حجة الوداع فإنه عليه الصلاة والسلام كما قدمنا طاف بالبيت بعد صلاة الصبح فماذا أخر ولوقت الغروب هذا غريب جدا والله إلا اللهم إلا أن يكون ما ادعى ابن حزم صحيح من أنه عليه الصلاة والسلام رجع إلى المحصة بمكة بعد طوافه بالبيت طواف الوداع ولم يذكر دليلا على ذلك إلا قول عائشة رضي الله تعالى عنها حين رجعت من اعتمارها من التنعيم فلقيته مصعدة وهو متهبط عليه الصلاة والسلام على أهل مكة أو منهبطة وهو مصعد قال ابن حزم الذي لا شك فيه أنها كانت مصعدة من مكة وهو منهبط لأنها تقدمت في العمرة وانتظر حتى جاءت ثم نادى عليه الصلاة والسلام على طواف الوداع فلقيها منصرف إلى المحصة من مكة وقال البخاري رحمه الله عز وجل باب من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة قال محمد بن عيسى رحمه الله عز وجل حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نفل عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا أقبل بات بذي طوان حتى إذا أصبح دخل وإذا نفر مر بذي طوان وبات به حتى يصلح. كان يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. هكذا ذكر هذا معلقا بصيغة الجزم قد أسنده هو ومسلم من حديث حماد بن زيد به لكن ليس فيه ذكر المبيت بذي طوان في الرجعة والله تعالى أعلم. قال رحمه الله عز وجل فائدة عزيزة فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استصحب معه من ماء زمزم شيئا. قال الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله عز وجل حدثنا أبو كريم حدثنا خلاد عن أبي يزيد الجعفي حدثنا زهير بن عوية عن هشام بن عورة عن أبي عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله. ثم قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الرأي. ثم قال البخاري رحمه الله عز وجل قال رحمه الله ثم قال البخاري وحدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عابد الله وابن مبارك رحمه الله حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن نفع عن ونافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كفر من الغزو أو الحج أو العمرة يبدأ يكبر ثلاث مرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ولا حديث في هذا كثير ولله الحمد والمنة. قال رحمه الله عز وجل إيراد الأحاديث الدل على أنه عليه الصلاة والسلام خاطب بمكان بين مكة والمدينة مرجعه من حجة الوداع. قال فصل في إيراد الأحاديث الدل على أنه عليه الصلاة والسلام خاطب بمكان بين مكة والمدينة مرجعه من حجة الوداع. قال ابن الجحف قالوا له غدير خم من فبين فيه فضل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وبراءة عرضه مما كان يتكلم فيه بعض من كان معه بأرض اليمن بسبب ما كان صدر منه لين من المعديلات التي ظنها بعضهم جورا وتضييقا وبخلا والصواب كان معه في ذلك. ولهذا لما تفرغ عليه الصلاة والسلام من بيان المناسك ورجع إلى المدينة صلاة رب وسلام عليه بيان ذلك في أثناء الطريق فخطب خطبة عظيمة في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة عامئذ وكان يوم الأحد بغدير خم تحت شجرة هناك فبين في أشياء وذكر من فضل علي وأمانته وعدله رضي الله تعالى عنه وقربه إليه ما أزاح به ما كان في نفوس كثير من الناس منه ونحن نورده عيون الحديث الواردة في ذلك نبين ما فيها من صحيح وضعيف بحول الله وقوته وعونه. وقد اعتنى بأمر هذا الحديث أبو جعفر محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير والتاريخ فجمع فيه مجلدين ورد فيهما طرقه والفاضه وساق الغث والسمين والصحيح والسقيم على ما جرت به عادة كثير من المحدثين يوردون ما وقع لهم في ذلك في الباب من غير تمييز بين صحيح وضعيف. وكذلك حافظ البكر الكبير أبو القاسم بن عساكر رحمه الله عز وجل أورد أحاديث كثيرة في هذه الخطبة ونحن نورد عيون ما روي في ذلك مع إعلامنا أنه لا حظ للشيعة فيها ولا متمسك لهم ولا دليل لما سنبينه وننبه عليه فنقول الله المستعان وبالله المستعان. قال محمد بن إسحاق في سياق حجة الوداع قال محمد بن إسحاق رحمه الله عز وجل في سياق حجة الوداع حدثنا يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمرو عن يزيد بن أبي طلحة بن يزيد بن ركان قال لما أقبل علي من اليمن ليلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فتعجل رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف على جنده الذين معه رجل من الصحابة فعمد ذلك الرجل فكسى كل رجل من القوم حلة من البز الذي كان مع علي فلما دنا جيشه خرج للقوم فدعا عليهم الحلل قال ويلك ما هذا قال كسبت القوم إذا تجمروا به إذا قدموا في بالناس قال ويلك انزع قبل أن ننتهي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فانتزع الحلل من الناس فردها في البز قال وأظهر الجيش شكواه لما صنع بهم. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم عن سليمان بن محمد بن كعب بن عجلة عن عمته زينب بنت كعب وكانت عند أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن أبي سعيد قال اشتكى الناس عليا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا فسمعته يقول أيها الناس لا تشكوا عليا فوالله إنه لا أخشانه في ذات الله وفي سبيل الله من أن يشكى وروى الإمام أحمد بن حديث محمد بن إسحاق به وقال إنه لا أخشانه في ذات الله وفي سبيل الله وقال الإمام أحمد حدثنا فضل بن دكين حدثنا ابن أبي غنية عن الحكم عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن بريدة قال غزوت مع علي اليمن قال غزوت مع علي اليمن فرأيت منه جفوة فرأيت منه جفوة فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت عليه فتنقصت فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير فقال يا بريدة لست أولى بالمؤمنين من أنفسهم قال بلى يا رسول الله قلت بلى يا رسول الله قال من كنت مولاه فعلي مولاه كذا رواه النسائي عن ابي داود الحراني عن ابن عامر الفضل بن دكين عن عبد الملك بن ابي غنيه باسناده نحو هذا الاسناد جيد قوي رجاله كلهم ثقات كذا رواه النسائي رحمه الله عز وجل في سننه عن محمد بن مسنى عن يحيى بن حماد عن يحيى بن حماد عن ابي غوانه عن الاعمش عن حبيب بن ابي ثابت عن ابي الطفيل عن زيد بن ارقم قال لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجه الوداع ونزل غدير خم أمر بدوحة فقم منا ثم قال كأني قد دعيت فأجبت إني قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من آخر كتاب الله وعترتي أهل بيتي فانظروا كيف تخلفون فيهم فإنهم لن يفترقوا حتى يرد علي الحوض ثم قال الله مولاي ثم قال الله مولاي وأنا ولي كل مؤمن ثم أخذ بيد علي فقال من كنت مولاه فعلي وليه ثم أخذ بيد علي فقال من كنت مولاه فهذا وليه اللهم ولي من ولاه وعاد من عاداه فقلت لزيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لزيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما كان في الدوحة أحد لرواب عينيه وسمعه بأذنيه تفرد بين سعيد من هذا الرجل قال شيخنا أبو عبد الله الذهبي هذا حديث صحيح وقال ابن ماجه علي حدثنا علي بن محمد انبانا ابو الحسين انبانا حماد بن زيد بن سلم عن علي بن زيد بن جدعان عن علي بن ثابت عن براء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال اقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته التي حج فيها فنزل في بعض الطريق فامر الصلاه جماعه فاخذ بيد علي فقال لست اولى بالمؤمنين من انفسهم قالوا بلى قلت ولست اولى بكل مؤمن من نفسه قالوا بلى قال فهذا ولي من انا مولاه اللهم ولي من ولا وعد من عداه وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن علي بن زيد بن جدعان عن عدي عن براء وقال الحافظ أبي يعلى الموصلي رحمه الله عز وجل الحسن بن سفيان حدثنا حماد بن سلم عن علي بن زيد وابي هارون عن عدي بن ثابت عن براء رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فلما أتينا على غدير خم كوسي حال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرتين ونودي في الناس الصلاة جامعة ونودي في الناس الصلاة جماعة ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وأخذ بيده فأقام عن يمينه فقال لست أولى بكل مؤمن من نفسه قالوا بلى قال فهذا موالي من أنا مواليه ومولى من أنا مولاه اللهم والي من ولاه وعاد من عاداه فرقياما وقطف فقال هنيئا لك أصبحت وأمسيت مولى لكل مؤمن ومؤمنة ورواه ابن جرير رحمه الله عز وجل عن ورواه ابن جرير رحمه الله عز وجل قال رحمه الله ورواه ابن جرير عن ابي زرعه عن موسى بن اسماعيل عن احمد بن سلمه عن علي بن زيد وابي هارون العابدي وكلام ضعيف عن عدي بن ثابت عن براء بن عازب رضي الله تعالى عنهما به وروى ابن جرير هذا الحديث من حديث موسى بن عثمان الحضرمي وضعيف جدا عن ابي اسحاق السبيعي عن البراء وزيد بن مالك رضي الله تعالى عنه قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل حدثنا ابن نمر حدثنا عبد الملك عن أبي عبد الرحيم الكندي عن زازان بن أبي عمر قال سمعت عليا بالرحبة وينشد الناس من شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم ويقول ما قال فقام 12 رجلا فشهد أنهم سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من كنت مولاه فعلي مولاه تفرد به أحمد وأبو عبد الرحيم هذا لا يعرف وقال عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله عز وجل في مسند أبي حدثنا علي بن حكيم الأودي حدثنا علي بن حكيم الأودي أخبرنا شريف عن إسحاق عن سعيد بن وهب وعن يزيد بن يوسي بن يسيع قال نشد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الناس في الرحبة من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم غدير خم إلا قام قال فقام من قبل سعيد ستة ومن قبل زيد ستة فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلينا يوم غدير خم أليس الله بأولى بالمؤمنين؟ قالوا بلى. قال اللهم من كنت مولاه اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم ولي من ولاه وعاد من عداه. قال عبد الله حدثنا علي بن حكيم عن أحد أخبارنا شريك عن أبي إسحاق عن عمرو بن مر بمثل حديث أبي إسحاق بمثل حديث أبي إسحاق يعني عن سعيد وزويد، وزاد فيه وانصر من نصره واخذل من خذله. قال عابد الله وحدثنا عليهم حدثنا شريك عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلهم. وقال النسائي رحمه الله عز وجل في كتاب خصائص علي رضي الله تعالى عنه حدثنا الحسين بن حريث حدثنا الفضل بن موسى عن الأعمش عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب قال علي في الرحبة أنشد الله رجلا سمع النبي صلى الله سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غدير قم يقول إن الله ولي وأنا ولي المؤمنين ومن كنت وليه فهذا وليه، اللهم ولي من ولا وعاد من عدا وانصر من نصره. وكذلك رواه شعبة عن أبي إسحاق هذا قال وهذا إسناد جيد. ورواه النسائي أيضا من حديث سهيل عن أبي إسحاق عن عمرو ذي مر قال نشد علي الناس بالرحمة فقال أناس فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم غدير خم من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم ولي من ولاه وعاد من عداه وأحب من أحبه وأبغض من أبغضه وانصر من نصره. ورواه ابن بجرير عن أحمد بن منصور عن عبد الرزاق عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب وعبد خير عن علي رضي الله تعالى عنه. وقد رواه ابن جرير عن أحمد بن منصور عن عبد الله بن موسى وشيعي ثقة عن فطر بن خليفة عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب وزيد بن يوسيع وعمر بن ذي مر أن علي رضي الله تعالى عنه نشد الناس بالكفر وذكر الحديث. وقال عابد الله بن أحمد رحمه الله عز وجل حدثنا عبد الله بن عمر القواريري حدثنا يونس بن أكرم حدثنا زيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن بلال شهدت عليا في الرحبة أنشد الناس فقال أنشد الله من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غدير قم يقول من كنت مولاه فعلي مولاه. لما قام فشهد قال عبد الرحمن فقام اثنى عشر بدريا كأني أنظر إلى أحدهم فقالوا نشهد أن سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم غدير قم ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم أزواج أمهاتهم؟ فقلنا بلى يا رسول الله. قال فإن كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم ولي من ولاه وعاد من عداه. قال إسناده ضعيف غريب. وقال عبد الله بن أحمد حدثنا أحمد بن عمر الوكيعي حدثنا يزيد بن زياد حدثنا زيد بن الحباب حدثنا وليد بن عقبة بن نزار العنسي قال حد أنبأنا سماك بن عبيد حدثنا بن وليد العنسي قال دخلت على عبد الرحمن بن بلال فحدثنا أنه أشهد عليا في الرحبة قال أنشد الله رجلا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهده يوم غدير قم إلا قام ولا يقوم إلا من قد رآه. فقام اثنا عشر رجلا فقالوا قد رأيناه وسمعناه حيث أخذ بيده. فقال اللهم ولي من ولا وعاد من عدا وانصر من نصره واخذل من خذله. فقال فقام إلا ثلاثة لم يكن فدعا عليهم فأصابتهم دعوته. ورؤيا أيضا عن عبد الأعلى بن عامر الثعلبي وغيره عن عبد الرحمن بن أبي ليلى به. وقال ابن جرير رحمه الله عز وجل حدثنا أحمد بن منصور حدثنا أبو عامر العقدي حي وروى ابن أبي عاصم عن سليمان الغيلاني عن أبي عامر العقدي حدثنا كثير بن زيد حدثنا محمد بن عمر بن علي عن أبي عن علي رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حضر الشجرة بخم فذكر حديثه وفيه من كنت مولاه فعلي مولاه. وقد روى بعضهم عن أبي عامر عن كثير عن محمد بن عمر بن علي عن علي من قطع وقال اسماعيل بن علي بن عمرو البجلي وهو ضعيف عن مسعر عن طلحة بن مصرف عن عمرو بن بن سعد أنه شهد علي رضي الله تعالى عنه على المنبر يناشد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غدير قم فقام اثنا عشر رجلا منهم أبو هريرة وأبو سعيد وأنس بن مالك فشهدوا أنهم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم ولي من ولاه وعاد من عاداه. وقد رواه عبيد الله بن موسى عن هاني بن أيوب وهو ثقة عن طلحة بن المصرف وقال عبد الله بن أحمد حدثنا حجاج بن الشاعر حدثنا شباب بن نعيم حدثنا نعيم بن حكيم حدثنا أبو مريم رجل من جلساء علي عن علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم غدير قم من كنت مولاه فعلي مولاه فزاد الناس بعد وبال من ولاه وعاد من عداه. وروى أبو داود هذا السند بحديث المخدج. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل حدثنا حسين بن محمد وأبو نعيم المعنى قال حدثنا فطر عن أبي الطفيل قال جمع علي الناس في الرحبة يعني رحبة مسجد الكوفة فقال أنشد الله كل من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم غدير قم لما قام ما سمع لما قام فقام 30 من الناس وقال ابن عام فقام ناس كثيرون فشهدوا حين أخذ بيده فقال الناس أتعلمون أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم قالوا نعم يا رسول الله قال من كنت مولاه فهذا مولاه اللهم ولي من ولاه وعاد من عليه قال فخرجت كأني في نفسي شيئا فقلت لقيت زيد بن أرقم فقلت له أني سمعت عليا يقول كذا وكذا فقال ما تنكره فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك قل له قال هكذا ذكره الإمام أحمد في مسند زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه وروى النسائي من حديث الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم به وقد تقدم قال وخرج الترمذي رحمه الله عز وجل عن برندار عن غندر عن شعبة بن سلمة بن قهيل عن سمعت أبا الطفيل يحدث عن أبي سريحة وزيد بن أرقم وقال أشك شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كنت مولاه فعلي المولى وروى ابن جرير عن أحمد بن حزم عن ابن عيم عن كامل بن العلاء عن حبيب بن أبي ثابت عن يحيى بن جعدة عن زيد بن أرقم وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن المغيرة عن أبي عبيد عن ميمون أبي عبد الله قال زيد بن أرقم أنا أسمع ونزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا يقال له وادي خم فأمر بالصلاة فصلى بهجير قال فخطبنا وظلل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب على شجرة سامر من الشمس قال ألستم تعلمون أو قال ألستم تشهدون أني أولى بكل مؤمن من نفسي قالوا بلى قال فمن كنت مولاه فإن عليا مولاه اللهم والي من ولاه وعاد من عادتهم وروى أحمد عن غندر عن شعبة عن ميمون بن أبي عبد الله عن زيد بن أرقم لقول من كنت مولاه فعلي مولاه قال ميمون حدثنا بعد وقال من زيد بن أسلم عن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم والي من ولاه وعاد من عاداه وهذا إسناد جيد رجاله تقاطع على شرط السنن وقد صححه الترمذي بهذا السند حديثا في الزيت وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل حدثنا يحيى بن آدم حدثنا يحيى بن آدم حدثنا حامش بن الحارث عن ابن لقيط الأشجعي عن رياح بن الحارث قال جاء رهط إلى علي بالرحبة فقالوا السلام عليك يا مولانا فقال كيف أكون مولاكم وأنتم قوم عرب قالوا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم قالوا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم يقول من كنت مولاه فعلي فهذا مولاه قال الرياح فلما مضى وتابعتهم فسألت من هؤلاء قال نفر من الأنصار فيما بيوب الأنصاري وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا أبو أحمد حدثنا حامش عن رياح بن حارث قال رأيت قوم من الأنصار قدموا على علي في الرحبة فقال من قوم فقالوا مواليك يا أمير المؤمنين فذكر معنى هذا لفظه وهو من أفراده وقال ابن جرير رحمه الله عز وجل حدثنا أحمد بن عثمان أبو الجوزاء حدثنا محمد بن خالد بن عثمان حدثنا موسى بن عقبة الزمعي وهو صدوق قال حدثنا مهاجر بن المسمار عن منعش رضي الله تعالى عنه قال عن عائشة بنت سعد قال سمعت أباها يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الجحف وأخذ بيد علي فخطب فحمد الله أثنى عليه ثم قال أيها الناس إني وليكم قال صدقت فرفع يد علي فقال هذا ولي والمؤدي عني وإن الله موالي من ولو معادي من عاداه قال شيخنا الذهبي وهذا حديث حسن غريب ثم رواه ابن جرير رحمه الله عز وجل من حديث يعقوب بن جعفر بن أبي كثير عن مهاجر بن المسمار فذكر الحديث وأنه عليه الصلاة والسلام وقف حتى لحقه من بعده وأمر برد من كان تقدم فخطب وذكر الحديث وقال أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله عز وجل في الجزء الأول من كتاب غدير خم قال شيخنا أبو عبد الله الذهبي وجدته في نسخة مكتوبة عن أبي هريرة حديث محمد بن عوف الطائي حدثنا محمد بن عوف الطائي حدثنا عبد الله بن موسى بن اسماعيل بن نشيط عن جميل بن عمر عن سالم بن عبد الله بن عمر قال ابن جرير حسابه قال عن عمر وليس في كتاب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يختم بيد علي من كنت مولاه فعلي مولى فهذا مولاه اللهم والي من ولاه وعادي من عاداه اللهم وعادي من عاداه وهذا حديث غريب بل منكر واسناده ضعيف قال البخاري في جميل بن عمر هذا فيه نظر وقال المطالب قال وقال المطلب بن زياد عن عبد الله بن محمد بن عكوس سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول قال رسول الله صلى الله يقول كنا بالجحفة بغدير قم فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من خباء أو قال فسطاط فأخذ عبادة علي رضي الله تعالى عنه فقال من كنت مولاه فعلي مولاه قال شيخنا تبي حدث حديثا حسن وقد رواه ابن لهيعة عن بكر بن سوداتا وغيره عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن جابر نحوه وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل حدثنا يحيى بن آدم وابن أبي بكير قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حبشي بن جنادة قال يحيى بن آدم قد شهد حجة الوداع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي مني وأنا منه ولا يؤدي عني إلا أنا ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي وقال ابن أبي بكير لا يقضي عني ديني إلا أنا وعلي وقد رواه أحمد أيضا عن أبي أحمد الزبيري عن إسرائيل قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل حدثنا الزبير حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن حبشي حج جنادة ابن جنادة مثله قال فقلت لأبي إسحاق أين سمعت منه قال وقف علينا على فرس النوف في مجلسنا في جبانة السرية وقد رواه أحمد عن أسد بن عامر ويحيى بن آدم عن شريك وقال رواه الترمذي عن إسماعيل بن موسى عن شريك وابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة وسويد بن إسماعيل وإسماعيل بن موسى ثلاثتهم عن شريك به ورواه النسائي عن أحمد بن سليمان عن يحيى بن آدم عن إسرائيل به وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ورواه سليمان بن كارم وهو متروك عن أبي إسحاق عن حبيش بن جنادة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم غدير خم من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم ولا من ولا وعاد من عاد وذكر الحديث وقال حفظ أبي يعلى الموصلي رحمه الله عز وجل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة بأن شريك عن أبي يزيد الأودي عن أبي قال دخل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه المسجد فاجتمع الناس حوله فقام إليه شاب فقال أنشدك بالله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم ولا من ولا وعاد من عاد قال نعم قال ورواه ابن جرير عن أبي قريب عن شاذان عن شريك تابعه إدريس الأودي عن أخيه أبي يزيد واسمه داود بن يزيد وبه ورواه ابن جرير أيضا من حديث إدريس وداود عن أبيهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فذكره فأما الحديث الذي رواه عمر بن أبي شوذب عن أبي شوذب عن مطر الورق عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ولما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد علي قال من كنت مولاه فعلي مولاه فأنزل الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم المائدة قال أبو هريرة وهو يوم غدير خم من صام يوم 18 من ذي الحجة كتب له صيام 60 شهرا فإن حديث منكر جدا بل كاذب لمخالفته لما ثبت في الصحيحين عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن هذه الآية نزلت يوم الجمعة يوم عرفة ورسول الله صلى الله عليه وسلم موقف بها كما قدمنا وكذا قوله أن صيام يوم 18 من ذي الحجة وهو يوم غدير خم يعدل صيام 60 شهرا لا يصح لأنه ثبت في الصحيح إذا كتبت ما معناه في الصحيح أن صيام شهر رمضان يعد بعشرات أشهر فكيف يكون صيام يوم واحد بيعدل 60 شهرا هذا باطل وقد قال شيخنا حافظ أبو عبد الله الذهبي بعد إراده هذا الحديث منكر جدا وقد قال الشافعي ورواه حبشي بن خلال وأحمد بن عبد الله بن أحمد النير وهما صدوقان عن علي بن سعيد الرملي عن ضمرة وقال ويروي هذا الحديث من حديث عمر بن الخطاب ومالك بن حارث وأنس بن مالك وأبي سعيد وغيرهم بأسانيد وهي قال وصدر الحديث متواتر أتيقن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله وأن اللهم ولا من ولا في زيادة قوية الإسناد زيادة قوية الإسناد أما هذا الصوم فليس صحيح ولا والله ما نزلت هذه الآية إلا يوم عرفة قبل غدير خم بأيام والله تعالى أعلم قال رحمه الله عز وجل وقال الطبراني حدثنا علي بن إسحاق الوزير الأصبهاني حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي حدثنا علي بن محمد بن يوسف بن سلام مالك بن مسمعين حدثنا سهل بن يوسف عن ابن سهل بن مالك أخي كعب بن مالك عن أبي عن جده قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من حجة الوداع صعد المنبر فحمد الله واثنى عليه كما قال أيها الناس اللهم يا أيها الناس إن أبي بكر لم يسؤني قط فعرفوا ذلك له يا أيها الناس إن إني عن أبي بكر وعمر وعثمان علي وطلحة الزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف والمهاجرين الأولين رادا فعرفوا ذلك لهم أيها الناس احفظوني في أصحاب وأصهاري وأختاني لا يطلبنكم الله بمظلمة أحد منهم أيها الناس ارفعوا ألسنتكم عن المسلمين وإذا مات أحد منهم فقولوا فيه خيرا والحمد لله رب العالمين انتهينا من أحداث السنة العاشرة من الهجرة ونبدأ الأحداث وغدا إن شاء الله نبدأ أحداث السنة الحادية عشرة من الهجرة وهي آخر الأعوام التي سنقرأها من أحداث البداية والنهاية لأن في نهايتها وفاة النبي صلوات ربي وسلامه عليه. ثم بعد ما ننتهي من أحداث السنة 11 من الهجرة نقرأ كتاب الفتن والملاحم من هذه الموسوعة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا وتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على معلم الناس الخير سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.